يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصد وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم يغفر الله لهم إن الله لا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله